أحبك أيها الزهراء يا بنت النبي. أمي الصغرى تعلمت الولاء ومن أبي. لك يا أنت يا أم الحسن فتيت أعلن للزمن أني أحبك يا منار العزة الغسان. يا أمي الزهراء يا أمي الزهراء يا مرحبا بنزول شمس بهارك الوطان. يا أمي الزهراء بزوغ شمس بهائك الوضوح. يا أمي الزهراء يا أمي الزهراء يا مرحبا ببزوغ شمس بهائك الوضوح. يا أمي الزهراء يا أمي الزهراء فلقد تخيرنا وأكرمنا اللطيف بحبكم.